أرسل المارشال المحترم كيم جونغ أون مائدة وليمة فاخرة إلى كل من عالم الشعب الأكاديمي المرشح البروفيسور الدكتور تشي تونغ ريون والعالم الجدير الأكاديمي المرشح البروفيسور الدكتور هونغ سين ديول الباحثين في جامعة كيم إل سونغ لبلاينا بمناسبة ذكرى 80 لميلادهما.